የቀውሙ ኑህ ቅሳ በደንብ አድርጎ ካስቀመጠ ወላሂ ከሱ ንግግር የአላህ ንግግር ይበልጣልና በረካ ያደርጋል። ለምሳሌ ዝም ብሎ አላህን ፍሩ፣ አላህ እንዳይቀጣችሁ በላይ እንዳይወርድብን ምናምን ካለ ወይም ደግሞ የኑህ ቅሳና የቀውሙ ኑህ ቅሳ አምጥቶ ከነገራቸው የተኛው ይበልጣል? የቁርአን ቅሳ አምጥተህ የምትነግራቸው እሱ ይበልጣል። ምክንያት መጀመሪያ ትክክል ነው፣ ፊክሽን አይደለም፣ ልብ ወለድ አይደለም። የተከሰተ ነገር አላህ ስብሓነ ወተዓላ አምጥቶ ቁጭ አድርጎ ያስረዳናል። እኔ ልሳሳት እችላለሁ፣ የእኔ ንግግር ብቻ ሲሆን የፈለገውን ዓለም ቢሆን ጨምሮ ቀንሶ ሊሳሳት ይችላል። አላህ ግን የተከሰተው ነገር ከ10 ሺህ ዓመት በፊት ሰይድና ኑህ በነበረበት ለምሳሌ በቁርአን መልክ ስታቀርብላቸው የሚያለቅስ ያለቅሳል፣ የሚያዝን ያዝናል፣ የሚደሰት ይደሰታል። ጥሩ መልእክት ይሆናል። ከአነ ሱራ ይህ ደግሞ ሱረት ኑህ ወንድሞች፣ ከአናህ ተቁል እናንተ የመካ ሰዎች ሰምታችኋል የኑህ ቅሳ? አሁ ሰምተናል። እንግዲህ ልብ በሉ፣ ይህን የምታደርጉት ኪብሪያ እና የምታደርጉት ማዕስያ ቀውሙ ኑህ የደረሰባቸው እንዳይደርስባችሁ ብለህ የቅሳ የአንድ ረሱል የአንድ ነቢ ቅሳ ብትሰጣቸው የኩን አፍደል ወየኩን ያኒ አውቃዕ ይላሉ። አውቃዕ ማለት ያኒ በልባቸው የሚሰፍረው ይህ ነው ይላሉ። ሊዛሊካ እናንተ ሼኾች፣ ኡስታዞች፣ ዳዒዎች ያኒ ዳዕዋ የምታረጉ ሰው የምትመክሩ ያኒ ዋዕዝ እና እርሻድ እና ሐዲስ የምትናገሩ እባካችሁ ያኒ የእናንተን ዳዕዋ ጎሉ ጠብቆ ፋኢዳ እንዲያመጣ ከፈለጋችሁ የቁርአንን ቅሰስ ተጠቀሙ። የቁርአንን ቅሰስ ተጠቀሙ። ቀውሙ ኑህ፣ ቀውሙ ዓድ፣ ቀውሙ ሰሙድ እና በበኒ እስራኤል ቀውሙ ሙሳ ምን አደረጉ? አላህስ ምን አደረገባቸው? ይህን ነገር ተጠቀሙበት በዳዕዋችሁ ለማለት ነው የፈለኩት። እሺ እንቀጥልና ኑህ ሰይድና ኑህ ዓለይህ ሰላት ወሰላም ሁወ አወል ረሱል። ብዙ ሰዎች ሲያሳታሉ አደም ነው አወል ረሱል ይላሉ። ላኪን ጀሚዕ ልዑለማ ቢልቁርአን ወሱና መጀመሪያ ረሱል ማን ነው? ኑህ። መጀመሪያ ነቢ አደም። መጀመሪያ ነቢ አደም ነው። መጀመሪያ ረሱል ደግሞ ኑህ ነው። ሰይድና ኑህ መጀመሪያ ረሱል መሆናቸውን ሁለት ማስረጃ ቢያንስ ሁለት ማስረጃ ላቀርብላችሁ። አወሉሃ አነ በይነ አደም ወበይነ ኑህ 1000 ሰና። ሰይድና አደም መጀመሪያ ነቢ እስከ ሰይድና ኑህ 1000 ዓመት ነበር። ወካነ አላሁ ዩዕበዱ ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ። ሽርክ የሚባል አልነበረም። 1000 ዓመት አላህ ብቻውን ሰው ይገዛው ነበር። ሌላ ማምለክ የሚባል ነገር አልነበረም። ወሁወ ሐዋሌ 1000 ሰና። ይህ አንደኛው ደሊል ነው። አጅመዐ ልዑለማ አነማ በይነ አደም ወበይነ ኑህ ለም የኩን ሽርከን አበደን። ሁለተኛ ማስረጃው ሐዲት አልቡኻሪ ወሙስሊም፣ ቡኻሪና ሙስሊም የመዘገቡት የነቢያችን ሐዲት ምንድን ነው? ባጭሩ በአማርኛ ለ50 ሺህ ዓመት በአርድ አልማሕሸር ቁመን ፀሐይ በአናታችን ወርዳ ስታቃጥለን፣ ሰው መሬት ስትጠብበት ሲጨነቅ ሲጨናነቅ በጣም ሲቸገር ሰው ተሰብስቦ ወደ ሰይድና ኑህ ይሄዳሉ። መጀመሪያ ወደ አደም ይሄዳሉ። አደም አልችልም ይላል። አልችልም እኔ ወንጀል አለኝ አልችልም፣ እንትን ሒሳብ ይጀመርልን ለማለት ነው። ሄደህ አላህን ለምንልን፣ ሸፋዓ አድርግልን፣ አላህን ለምንልን ሒሳቡ እንዲጀምር 50 ሺህ ዓመት ረዘመብን ይላሉ። አደም እንግዲህ አልችልም ይላል። ወደ ኑህ ይሄዳሉ። ወደ ኑህ ይሄዱና ምን ይሉታል? የቁሉን ያ ኑህ አንተ አወል ረሱል አለ ልአርድ እሽፋዕ ለና። ተመልከቱ፣ ሐዲስ ቡኻሪ ሙስሊም ነው። ያ ኑህ አንተ አወል ረሱል ከነዚህ ርሱሎች 314 ረሱሎች የተላኩ መጀመሪያው አንተ ነህና አላህ ይወድሃል፣ ሂድና አላህን ጠይቅልን ይላሉ። وهذا الحديث حديث بخاري ومسلم يعني يثبت أن أول رسول هو سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. طيب رسالة يتجمروا ملكتنيا يتجمروا واندموت بقوم نوح نو وهو والسبب كان الشرك. شرك كما تأنوا رسالة يتجمر رسالة مالت رسول ملاك يتجمر وشرك كما تأننجي رسول أسفل لقم هزبو توحيد أرقو قد تبلو كهيدو من رسول أسفل لقالوا النموش لمسالة أنت أنت يا أقر مرينة هذا اللب أهون يا قوم وقفا كفلا أقر بتبت أنستوال أدما بزا شقرا بزو كذا يا أقر ثماري ملكتن ياهي لكال تو سوات بتبطو يا كهجة من قستات توتو بلا تلك الله تشوال لكن بمولو كفلا أقر يتسأت أبولو بسلام يهدو من ملك يسفل قاتشوال أهون دمو الله سبحانه وتعالى ملك ثنيا يجمرو شرك كتجمر بحالانو. طيب انديت شرك تجمرو اندموش هلا تشم تاك الله تشو قني ما يقول دمو بزوهنو شرك يتجمرو بزيه مريت من دنو الناوك أعلنا تبالو شي يما تاكو نقر لتسامو تشلال الله تشو كان خمسة شيوخ أمست شيخوش نبرو بسيدنا نوح قيزي أمست شيخوش تلالك علماوش مارتنو شيخوش نبرو هزبي وداتشو نبر نا بمول هزبي وداتشو نبر مرتي هون شيخوش ناتشو عندو الشيخ ود إبالال ولتنيا الشيخ سواع إبالال سوستنيا الشيخ يغوث إبالال قرآن يتكساتشو نو أراتنيا الشيخ يعوق إبالال أمستنيا الشيخ نصر بلال. إذن ود سواع يعني يغوث يعوق نصر النزي أمس الشيخ وش نبرو بمولو هزبي وداتشو نبر نا عندنياو بإدمي وموتي عندنا هلتنياو بإدمي وموتي أمستم إدمياتشو سمتا مفتموتو مالتنو أهون هزبو بتعام سلمي وداتشو لك زمن بالزمنات عندما يدرقونا واندموش والله it is very copy kono copy nagar no hizbu beqabr yihede ziyara madreg jemere zum bulo iyandandu beqa imetana ya allah yeko shekh yesu kono yeko shekh yaquq kono yeko shekh nasr kono indit neber mesele yi shekh indezi neber turu neber awali neber minam bulo beqa za hedo yani ziyara adrgo imetallu wahakadha fa'alu mudda zamaniya tawila lerejim gize حزبو اندزي يادرغا بقبر يهده شركا يادرغا بس زيارة درغو يا مقوسا چوننا طورو نگر كن سلن نسوين ناگر جمّر فجاء إبليس لعنة الله عليه إبليس متى انديت متى سو مسلو متى بسو مسل متى انا كذبو هلا منا لاتشو إني دمو لنقراتش واندموش والله كنبيوش بوهالا صبريا لو داعيا عند إبليس عليهم دعواو لما تفونا قرنو ولو كان إلى باطل لكن صبريا لو تقستيا لو يعني نفس طويل لو عند إبليس عند داعيا لو كنبيوش بوهالا مالتنو لكن دعواو لباطل نو لكن يستعمل التأني رجع بلونه دعاء ميرجو فقال لهم هون نسو زيارة سيادر قمنا من دزي مت أن من على شو لماذا لا تبنون تمثال لهم لأن زي إن شيخ يعوق شيخ يغوث شيخ ود شيخ نصر لم تمثال مثل لمن ترى قل لا شوم بتأم تلاقي علماء شكوين ببرو على تشونا الشبلو ليان دان لولا نزي أمس الشيخوج تمسالنا كرص تمسال هذا الرجل لا تشون تمسالنا مبالو بامرنيا مدنو مبالو زي انتنو مثل نقارو نسي يبا سمين تارقو تمسال ميارقود حاول تارق ايو حاول تارق هذا الرجل لا تشون. طيب أهون اندزي يالو حاول يمتقنا حاولتون يايو يستوسو ለብዙ አመታት ተጓዙ። ሁለተኛ ጀነሬሽን ሲመጣ قال لهم ابليس كان اباؤكم يستغيثون بهم ويتمسحون بهم دي አባቶቻችሁኮ እናንተ ስለማታውቁ ነው እንጂ አባቶቻችሁኮ ለዚህ ሐውልት የነዚህ አምስት ሼኾች መጥተው በእጃቸው ድብስብስ ያደረጉ መስህ ያደረጉ ያኒ ከአላህ ዝናብ ከፈለጉ ባክ ጌታዬ በእነዚህ ሰዎችኮ ነው በእነዚህ ሳሊሆች ዝናብ ስጠን ማለት ጀመሩ። እሺ ያሉትና ለኢብሊስ እንደዚህ ጀመሩ። ወለም የቁል ለሁም እዕቡዱሁም ተመልከቱ ትዕግስቱ አምልኩዋቸው ለነሱ ስገዱ አላለም። እንደዚህ ካለማ ያውቁታል። ሊአነሁም ሰየስተግሪቡን ወላ ያቅበሉነሁ እንደዚህ ካሉ ካለ ኢብሊስ አይቀበሉትም። ምክንያቱም ይህ ነገር ያልተለመደ ነው። ከሰይድና አደም ጀምሮ እስከ ኑህ ይህ አይነት ሽርክ አልነበረም። እንደዚህ ቢል ምንድነው አዲስ አመጣ ሊሉት ነው። ላኪን አንድ ጀነሬሽን አለፈ። ሁለተኛ ጀነሬሽን ሲመጣ ሁለተኛ እንትን ሲመጣ መስህ አድርጉ እንደዚህ በቃ በረካ ነው ከነዚህ ሐውልት በረካ ወሰዱ ማለት ጀመረ። ثم جاء الجيل الجديد እንደገና ሌላ ክፍለ ዘመን መጣና ሌላ ወጣት መጣ ሌላ ጀነሬሽን መጣ። وابليس لم يقل لهم اعبدوهم እስካሁን ድረስ እነዚህ ኢላሆች ናቸው ተገዝዋቸው አላለም። حريف ነው በጣም ብሪሊያንት ነው በጣም ያኒ እንትን ሰው ነው ፍጥረት ነው። فلما جاء الجيل الجديد قال لهم اباؤكم كانوا يتوسلون الى الله بهؤلاء الاولياء عندي አባቶቻችሁኮ አንድ ነገር ከፈለጉ ያኒ ሄደው ለአላህ ባከ ጌታዬ በሸኽ ዩሳዕን ለምንሐለን በሸኽ ያዕቁ እን ለምንሐለን ብለው ተወሱል አድርጉ አላቸውና ተወሱል አደረጉ ማለት ነው። فبدأوا يتوسلون بهم ثم جاء الجيل الثاني ليلا دمو انذي وطاتوش كموتو بوالا ليلا وطاتوش سمطو دمو قال لهم اعبدوهم لان اباؤكم كانوا يعبدونهم اباتوچاچكو انت حصانات ناتشو اتاقوم اباتوچاچكو انذين املاكوچكو نبر يمياملكوت شيخ يوسع اكو تاريخو يهنو يهنو يهنو فابريكيت ارغو يكو انديت يمسله اله مسلاچو شيخ يعوق በጣም የበለጠ ኢላህ እኮ ነው ይያለ እነሱን እንዲያመልኩ በአራተኛው በአምስተኛው ክፍለ ዘመን ጂል ኢባዳ እንዲያደርጉ እዛ ላይ ወደቃቸው። ተመልከቱ ሰብሩ ትዕግስቱ ነፈሱ በጣም ጠዊል ነው። አሳልኩም ያ اخوة እኔ አሁን ልጠይቃችሁ ዘመን ኑህ ለማን ተሸረ الشرك شرك سيسفافا بزمن نوح ألم يكن دعاة ينكرون الشرك وعبادة القبور دعوة يمي أرقو سوش هل نبرو مزاق زي أرى نبرو على رأسهم سيدنا نوح نبر سيدنا نوح تو شركي نبر شرك تو يول نبر بسيدنا نوح يامنهم سكولرس نبرو تو يلو نبر أسر بهونم أمست بهونم دعوة يمي أرقو نبرو نجي طيب لمن اشركوا ام بيبلوا اشركوا اوكي طيب في زمن اباءنا باباتوچاچن زمن واجدادنا واجداد اجدادنا ياياتاچن يقدم اياتوچاچن يقدم اياتوچاچن شرك سيادرغو دعوه يميارغ النبرو موندموچ ارا نبرو بلا نبرو لكن كان يقولون እናንተማ ወሃቢዎች አይደላችሁም ወይ? እናንተማ አክራሪዎች አይደላችሁም ወይ? እናንተማ አዲስ ዲን ያዛችሁ የመጣችሁ አይደላችሁም ወይ? ይባሉ ነበር። ኦኬ አሁን ወደ ዘመናችን እንምጣ። الان اقول لكم يا اخوه الشرك سيستمر الشرك ይቀጥላል ሊቀጥል ነው። ሽርኩ ባንዳንድ ቦታ ሽርክ እየቀጠለ ነው እስከ መልቂያማ ሊሄድ ነው። طيب كما تو عمت بهالا من اللي ببالنا شيخ ابراهيم متوال شيخ سعيد متوال هلو متوال علماء بزي زمن يالو هون علماء شبولو سيموتو ليلا جيل سيمتا من اللي ببالنا بعد 100 سنة سيقول الناس ألم يكن في آبائنا علماء انتي باباتو كنيا بهالا ميولد كوناتو باباتو تشاتشن آيو تشاتشن زمن انتي تنو منكر يميل ዱዓት አልነበሩም ሊባል ነው። መልሱ ምንድነው ወንድሞች? ነበሩ እንጂ። አሁን አሁን እናንተ በአይናችሁ እያያችሁ ነው። الشيخ إبراهيم سراج دعوة يدرجنه، الشيخ سعيد دعوة يدرجنه، الشيخ محمد حامد الدين دعوة يدرجناه، الشيخ حامد موسى دعوة يدرجناه، الشيخ محمد زين، الشيخ سنت دعوة ميادرج برد سابرلو، بيتوب أبو مول سنت هالو، بألم سنت هالو دعوة ميادرج الشرك تو، بشيء ميكوتروا هالو على لب، لكن ينيا جنريشن ألكو، كنيا بحالا ميماتو. ሽርኩ የባሰ ሊሆን ነው አይደለም? ከዛ በኋላ ምን ሊል ነው? እንዴት አባቶቻችን እንደዚህ አይነት ሽርክ ያደርጉ ነበር? ዳዕዋ የሚያደርግ አልነበረ ወይ ሊባል ነው። መልሱ ግን አሁን አውቀነዋል አይደለም? ያው ዳዕዋ ያደረግን አይደለም እንዴ? ያ اخوة رأيتم صبر ابليس የኢብሊስ صبر አይታችኋል? يصبر لإهلاك الناس سو ለማጥፋት በጣም صبرና ትዕግስት ያደርጋል። الا نصبر لإنقاذ الناس እኛስ ህዝብ ከግራ ወደ ቀኝ ወተን ለማስወጣት ከጨለማ ወደ ብርሃን ለማስወጣት ሰብራ እናረግም? ያኒ 10 አመት ዳዕዋ አድርጌ ያለሁና ይበቃኛል የሚል ለምን? ኢብሊስ ዘልዓለም እስካሁን ድረስ ሰው እያጠፋ ነው። ሰው ለማጥፋት በጣም ትዕግስት አለው። اسمعوا يا اخوه ቃለ መጠይቅ ሳይሆን ህዋር ክርክር በአላህና በኢብሊስ የተደረገ ክርክር ወይም ደግሞ ምንድን ነው የምትሉት መነጋገር፣ እኔ እንደዚህ ላለው መፈኳኮር፣ ናም መፈኳኮር የተደረገው በአላህና በኢብሊስ እንስማውና ምን አይነት ሞኞች መሆናችን እናቃለን። እዛ ጊዜ في سورة ሳድ سورة ሳድ የምትባለው ታውቃላችሁ። حتى نعرف كم أغبياء نحن والله سنت مونيوش مهوناتشن اندناك فسورة الساد تملكتوا بأللهنا بإبليس يتدرقون ذكر الله سبحانه وتعالى ملائكوشو لملائكوشو عند تئزازاك الربي لآدم سجدوا لتالي شي فسجد الملائكة كلهم بملائكة بمليون ببليون يمكوطروا فسجد الملائكة كلهم أجمعين كلهم أجمعون الله يمسكرنا بمول ملائكة لآدم سجدوا له إلا إبليس. ليش؟ إلا إبليس استكبر بثئبيت على سجد ماله وكان من الكافرين. طيب كزاس قال الله سبحانه وتعالى من قاله يا إبليس قاله قرآن يكره هنا واندموج ليلة عربية قرآن قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلق نعم لما خلقت بيدي لمن دنو أنت بإجي سرهوت آدم سجد سله لمن بيالك استكبرت أم كنت من العالين تأبيتنو كف كف كف بلو دلاي لني تأبيت لتارقنو ألو إبليس من بلو ملسي قال يا الله ويدفرت قال أنا خير منه يا الله تساستها لانتي إني أدلمك آدم مبلتو إنديت تبلت هلا خلقتني من نار وخلقته من طين كتشك أنا يسره لأني كأساتنا يسرهن أساتنا مبلتو بهاي منو مبلتو أسات أدلم هاي لنيا إنديت لأسات يتفتر لكتشك يتفتر السجد اللي تلاله يه إن كان لالله لسو ما يبالم. طيب الله تقطع الله بتعم تقطع في سورة ساد 73 آيانو إيانا ببكوت هون 77 درش له قال الله سيقطع فاخرج منها فإنك رجيم أنت مطرود من رحمة الله وتا له. ولذلك إن يامن لالن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المطرود كرحمة الله رحمة يتبرر معرفنا أن الله كرحمة أبرره كذا كسلتش وعودته وخلاص. وإن عليك لعنتي ينين لعنة ينين إرجمان يدرسها له اسكمتش إلى يوم الدين اسك يوم القيامة ينين لعنة بانتي ورد على الله سبحانه وتعالى تملكت إبليس من ليلنا وهندمه لعنة وردوا يا ربي تبت إليك عفو بلن كمالت قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون إش إدمي ستأني إسك يوم القيامة أتكدلين إن النا إن زرية توانيستي من للتارقنو الله من ألو قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم الشي إدمي ستتشهر لو إسك يوم القيامة ألم إسكم تتشرس إدمي ستتشهر لو من للتارقنو ألو قال فبعزتك واندموش تملكتو تملكتو تملكتو واندموش إبليس الله نياكال عندي قال يقول لك قال ربي الله رب مهون ياكل بقافو يمسكرنه قال ربي فأنذرني عندنا من عليه فبعزتك بكبره بلئلنته هون لأغوينهم أجمعين هلوم أنت باري اعتبارو لا تفعشونين إلا عبادك منهم المخلصين نزال الله شابلو ميقزو اللهم اجعلنا من المخلصين قولوا امين يا وندموش امين بلو يولاتو يفكرنو ابليس بمول بني ادم يتبالو ودقرا ودقشا شائط لاتشو اللهو جهنب اندم يقبو ادرقالو إلا عبادك منهم المخلصين اخلاص يلاتشو ودى الله تقا يميلو الله يميفرو النسو كالهونو زت أنا بمتو كهكو عوات أتشوال له بلو فكراون لالله نقر ماتنو قال العلماء إبليس يعرف ربه سنت سوش هلو الله نماكو إبليس قن الله نيكال انديت يكال أرى ماوك بتشاد اللم الله كرحمته كما وطعته بفيت لسنت شي آمت يملائكان عبادة يدر قنبر أندان اليوم كملائكة بلاي عبادة يدر قنبر كان من أعبد المخلوقات كملائكة شو صفونو لسنت آمت اليوم أندان العلماء شو من يلالو لا تجد على وجه الأرض بزي مرتاتشن لا تجد على وجه الأرض مسافة أربع أصابع أرات تتآتي مياس كمت بوتات تاقين بمريت إلا وفيه لإبليس سجدة أو ركعة الله إبليس قنبارو يودك أبت بسجود مريتهم بمولو ملتوال لكن مجرشو الله بلعنا أبار رمالتنا قال العلماء إبليس يعرف ربه وخالقه ومعبوده أكثر منا لقوله ربي ولقوله فبعزتك طيب في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم كالله قال مكراكر ويالو بل قيتا إنيك رحمته أودتهن يدلم بل سما إني من دمارك من للتارقنو فبما أغويتني يعني كرحمته ياتفهن بتفاتر لم يوروورك اندزي لأقعدن لهم صراطك المستقيم كت ابلو من قدون تبقو يا نبيون السنة تبقو سيهد يغوتتكو يساكو كتكلن يوم من قد لاوت أتشونين يا جماعة من أين تمونيوشن الله دزي بلو ينقرن تلاتا اللاتشو بأجه يسابه كمسمر مياس واتاتا تنك كلتي يالوكرو ثم لآثينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين بكأن بكل أمت أبت شواله بقرا بكل أمت أبت شواله بفيتات شو أمت أله بس تجربات شو بلاي بتاش بأرات بس الدست مأزن يمتاه أسجرات شواله ينتن من قد عندما يكتل من مرقات شواله وفي سورة الإسراء يقول سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان قال أأسجد لمن خلقت طينان بجك يسره فترة دم إني لسجد الاثنين قال أرأيتك هذا الذي كرمت بل سما قيت هاي يهن أنت يودسكو يودسكو الناي يا مقوسكو يا كبركو آدم هذا الذي كرمت كان يا أبلته يا أيها سو لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته يعني لأضلنهم لأغوينهم لأستولينهم የእሱ ዙርያ የአደም ዙርያ በሙሉ ኮንከር አድርገ በራሳቸው ውስጥ ገብቼ በጭንቅላታቸው ውስጥ ገብቼ በልባቸው ውስጥ ገብቼ ሻህዋ የሚወድ በሻህዋ ሴት የሚወድ በሴት ገንዘብ የሚወድ በገንዘብ ናም ስልጣን የሚወድ በስልጣን ኳስ የሚጫወት ከሆነ በኳስ በሁሉ አቅጣጫ የመጣሁ አጠፋቸዋለሁ ኢላ ቀሊላን ትንሽ ካንተ ጋር ጠጋ ብለው እምቢ ያሉኝ ካልሆኑ በስተቀር قال الله سبحانه وتعالى من بلو من لسلت قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا جزاء موفورا بل هيد هيد انا شفر ان فلك ارقه اتاللاتشو انا دمونا قراتشو الله يا جماعة بل باتشنو متسمن يالاتشو ويس بجوراتشنو إبليس كتفتري جمرو سنت أمت هنوالون دموش سنت الشي أمت الفول آدم كتفتري بزاق زي علو كنو الله يدقم لنو بل هيد يا إبليس يا ملعون هيدنا جأفر ندفلك أطفات شو إن دمو نقرات شو الله تألات ندالات شو أنت تألات شو مهنك دمو نقرات شو الله تتأنكك وكزي تألات إلات شو الله إن دزي سلات شو انبيب الودان تكهدو وسادات شو وسادات منه منه من الله انبيب له ودنيا كمت ودمو إن شاء الله إني يعني قبلت شو الله عليه قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتني كن ذرياتهم يعني أضلنهم أغوينهم إلا قليلا قال فاذهب قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء لن تنى لتكتاي وجه سواج بمولو جهنم اسكمج الله واستفزز من استطعت منهم اندفلك كارغ اتالله يعني اباب له دم ثلث اتالله بمقامات المبابال اندفلك كارغ تچاوته وسداچو واستفزز من استطعت منهم بصوتك بصوتك يعني بدنصح ارغه دعوه ادرغلاچو يا شيطان دمص مندنو وندموج سمتنا اناكم شيطان بجوراچن متتو ودنينا يميل سمتو يمياقالك انت وندموج شيطان متتو ودنينا ودنينا او موسيقى نو واستفزز يقول بصوتك بدنصح موسيقى شفرا سكستا يهلو يسو مساريانو وأجلب عليهم بخيلك كفلك بفرسي يقلبك سداتشو ورجلك كفلك بأقره والتدرش عمتته بقى عندمن أدرق بقى سبسباتشو وشاركهم في الأموال الله أكبر بقنزباتشو استقبع انديت ريبان دمي بلو ريبان دمي بلو رشوان دي بلو يا حرام غنزمن ديبلو ادرغاچو بغنزباچو وشتش يعني انت وسط غبا بقى والاولاد بليجوچاچوم غبا انديت باولاد يغبال يغبال ان نغراچو الله وعدهم تسفا ستاچو عايزواچو اني كنانت غن يالله بلاچو وما يعيدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي لكن تملكت يا ابليس يا ملعون لببل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا والله العظيم استهلت جنالك اسكي والله الله أن لمن يا ربي اجعلنا من عبادك الصالحين يقول لك إن عبادي ينتك كلن يا باروش إنين مودوغن ليس لك عليهم سلطان سلطان لهم منم إدلتاق نيم إن بينهم ميلوهن جي إشي ميله سو يلم كرز إنين يودو سووش وكفى بربك وكيلا ودا الله يتوكل سو دمو يكفيه يبقوال يبقوال ودا الله يتوكل سو ودا الله يتتقى سو من دنو ميسانو الله من يفلقال كالله متقات ليلا من يفلقال إلال طيب ما هو العجيب من دنو ميقرمو أهون كان ببقواتشو سوست مقرافوش بسوست سورة يعني ببقواتشو كايا بلاي آيات ينبقواتشو يمي قرمو من دنو واندموش يمي قرمو لنقراتشو هندي العجيب الله أخبرنا أن إبليس تحدى الله. الله نقرن بقرآن هون ينقرن نبر كالله فككر درجي بهذه الكلمات التي سمعتموها وتوعد ألقب توال فكروال ليضلنا والله وسانا أن نحترز منه. الله كسو تتنك قبل نقرن السدوم والله بعزتك بان تكبر بان تلقلنت أتفات جواله عليه أهون وندموج إنيا يمونيوش مون مهناتشن أستوكم إياين كون بأيناتشن الله بزيه إبليس بزيه هلا تمسي كراكرو سلام أنهم يكراكرو سلاني سلانت سلانشي سلسو سلانيا نوم تكراكرو من بلو يكراكرالو هل ما تفاتشو الله على إبليس لا هل ما تفاتشو إليم فلقاتشو قنالو طيب أبزانيو تشو قنا تفاتشو الله هيدنا تفاتشو لانتنا لنسو جهنة بالي يهني يسمان إنديت إبليس نكتل علم عندي نسانا مش تكتل إبليس إندي صلاة ما توك إبليس ما كتل علم إندي مستي حجاب ساتارق تل تل تل تل يارق ستهد كمان نيوم وند ستاورا بمان نيوم بوتا يوان دوش بوتا قبتا ستسارا إندقنا لجوتشه يسلمنا على ما استماره لجوتشه إندفلقو ما دقاتشو من لبل ربا مبلاته قبو مبلاته زينا مدرقه يهلو يبلسن في اللاغوت بفتس ما دل من دي والدموش مشي تكترن يميل سو اي تات امكو اندي يهلو يمنا درقو يبلسن في اللاغوت ما موالاتنو والدموش اذن وتوعد ليضلنا والله وصانا ان نحترز منه لكن فتحنا له كل الابواب بمول بروش كفتن تفضل إبليس لنو وهو يلعب بنا كيف يشاء اندفلق يتشعوثب بنو اندفلق تنانتنا إننا أستاذ نور حسن انتن نبر يعني يا ست أناو انتن نبر إني بس أود عربي أنا يعني له وإنما تشين نور حسن بأمريكانو يعني له بأمريكا له سنتن دفنقتو دين ستلاتشو جرباتشو ميساتو يا نبياتشن دزي بلوالت او لق لق لق لق لق كوستر تر تر نميلو يعني قرآن سيكرا جلدات شو انتنو قودات شو اندمي شبابت يهدلو نقرتنا انتنا اورتنال انقدي انزي يا شيطان لا شيطان برات شو اندكفتو ادلا من دي واندموج اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين حتى يبعد عنا ابليس. اوكي اذن يهون هلو يالكو لنقراش واندموج عندت آية اللج بسورة سبع امتبالو عندت آية من على تقلاشو ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين يعني يا كسنتشي أمت بفيت يفكر وفكر ولقد صدق عليهم إزاق زي يفكرونا إزاق زي اندزيها در قال له بلو لالله بكل وقاحة يتناقروا إبليس آهون يرقاقت أونو اندي ترقاقت أوال يقول له سنت هزبيات أفانو بعلم سنت هزبالو بعلم سنت هزبالو آهون سبات تقول بليون در سوال سبات تشي أمستمتو مليون هزبال بالله عليكم مؤمن يبزال لا مؤمن اللي يتبالو مسلم شي أمستمتو مليون نو سنتك الرون دموش أمست شي أمستمتو مليون يه يترقاق قتلت كافر نو نزي بمولو يمان نو يا إبليس فانتاناتشو يا إبليس إدلناتشو نزي يا إبليس لجوشناتشو أمست شي أمستمتو مليون حزب يه متو بمتو يترقاقت الله تشو ناتشو كفار إشي ودشي أمست متو النمتا توحيد خالص يالله تشو الله بتعمي ميودا تشونا بتوحيدنا بسنا يتتقربنا يتتقر سنتنا تشو سبحان الله ولا يؤمن أكثرهم إلا هم مشركون على لمس الله بسورة يوسف النزي مؤمنتشون بهونو شي أمست متو أكثرهم يشركون بالله أبزان يتشو بشرك يتزفقوناتشو طيب الله يودداتشو النا الله ودسياك الرباتشو سنتلي هونو نو الله أعلم لكن بتقام تكيتناتشو يقول له كالكوليتي هذا الركنو كالكوليشنو دمو التساسة تملكنو يسماتشو إذن الله من عليه ولقد صدق عليهم إبليس صدق من ماتنا وزيلا وندموج لما سألي أنت يعني تكامباني عند ليتر تصفها لك إنا يقالين دزيه نون دزيه نون دزيه بلا تصفها لك كذا من اللي حال كوميرش انتن ودزا ورقاتي زي ستين لا بكوميرشال chamber of commerce التستار قوي له حال أصدق أو بزا تهدنا بchamber of commerce التستار قوي له يسون ينسون محتم يعود كتال يعني يزي سوى فيرما يزي يتسعفو صف لك نو بلو انتني له حال اوكي اهون دمو إبليس درو يالو كالله قاعد تكراكرو اهون بتكبر اياوالونو ولقد صدق عليهم إبليس ظنه درو ياسبو درو يعني يجنباو انتنو ادرقال له يالو اهون بتكبر اياوالونو تبعوه حزب دمو تكتلو سنت تكتلو 6500 مليون تكتلو إلا فريقا يا جماعة فريق من مالتنا تكيت سو مالتنا فريقا من المؤمنين طيب لمن الله فريقا من المسلمين علم لا مسلمتشو أكثرهم مشركين ليونت علن دي مسلمنا مؤمن اندي ليونتاتشو ما بسماينا بمريت على ليونتنا مسلمتشو يميسجدو يميصوموا زكاه يميسطوا كله يا اسلام اسلامنا تعزاز يميادرغو مسلموش يبارالو طيب مؤمنوچو غن ادلهم كلهم كلهم مؤمنوش ادلهم مؤمن يميبالو غن ان شاء الله بعباده انكون تنش بياساطر بزو عباداوچ انكون بيتاو ايمانو عقيداو توحيدو غن شارب يهونه نو بولشيد يهونه نو يتتعرى توحيدا له النزي مؤمنين يبالان له مسلمين قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إيمان بقلبك قبا إزاك تسرت أنا ومؤمن يبالان جي مسلم هلو بسلمنا كل اللي يعلو مسلم يبالان إنيا مسلموش بيتشان دنهون أنفلقن إنيا من نفلقوا مؤمننا مسلم لمهنو إشي يهن أهون سكاون درسي الكوت فراشنو فراشتا قالاتشو مقبيانو أهون نو تفسير مجمرو أهون تفسير جمرالو فلنبدأ في التفسير قال سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم يقول سبحانه وتعالى إنا إيش يعنى إنا اسم العظمة يبالال يكبر سم هنا أنت إنيا كوك ستل راسن يكبر كنو يدمو كل كلنو جان هوي يتوبيا نقوس ينبرو من يدو نبر إنيا قرمو نتاچن نقوس نقست يتوبيا نقوس نقست إنيا ግርማውን ነታችን የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ምን ማለት ነው نحن الملك المبجل الجلاله ملك الملوك ማለት ነው ይሁሉ ቃላት የሚለው አላህ ብቻ ነው ሰው ግን ይለዋል على كل حال انا الى እኛ ምንድነህ አንተ ያ ጌታዬ እኛ ارسلنا نوحا نوح لما جمّر يا جزير رسول يلاك نو السنو من هالكو جيتاي أن أنذر قومك ينتهزب أستأنك قحشو إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أهون يالكوت عرفت نقر جميع الرسل يتلاكبت عرفت نقر نو رسول سيلك الله سبحانه وتعالى من إلال حيدنا حزبهن أستأنكك اوكي والانذار هو قبل ان ياتي عذاب الله الذي اذا نزل لا يطاق የአላህን በላእ ከመውረዱ በፊት በላኡ ከወረደ ግን የማይቻል ኢንዛር የሚባለው ማስጠንቀቂያ ማለት ነው። وهذه من رحمة الله بأنه يخبر العباد بالعذاب قبل العذاب الله بإذنته برحمته بلاء ساي ورد بلاء ري ورد نو تتنققو مالتو راسو يا الله الرحمة نو إيشي سيدنا نوح تلاكي دعوة ونجمري دعوة ونجمري قطلوا يالله هلتنيا وآيا من إلال قال يا قومي إني لكم نذير مبين كالله يتلاكوت لما استنكك إمتهونو ጥሩ ያደረገ ላበስረው መጥፎ የሚያደርግ ደግሞ መርዶና ቅጣት እንደሚሰጥ ልነግረው ነው የመጣው። قال يا قومي اني لكم نذير نذير ማለት ማስጠንቀቂያ ማለት ነው። طيب ምን እናርጋሉት مثلا ምን እናርግ ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوه اثنين تعززون ምክንያቱም كالله تعززت لمطاه على الله للا عبادات تارغو با الله اتغارو علاچو واتقوه الله انفروا انزي ناتشو انجدي جميع الانبياء والرسل يتلاكبت ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوه. طيب كفياتشن من دنو اراتنيو آية يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. انتبهوا وينتبه كل منا إذا جاء أجل الله لا يؤخر، يعني ليس هناك موت للتجربة. سبحان الله العظيم لمكرام هون موت يلم لمكرام هون هوت تستنى كذا لا موته كتاتو كايه بهالا هيدنا ودا الدنيا تملس ولتنيا مكرا ولتنيا أدل يميل عليه يلم. خلق مرة واحدة وإماتة مرة واحدة ونشر مرة واحدة. عندك زي تفتر له عندك زي تموت له عندك زي كقبر تكسكس له عند بتشارج ولا تنيا يلم والله ولا تنيا بنور ما عند سو جهنم بيجوا سو أن جنيم نبر إنديت لما سألني أمس أمت زيكو أيче بزوج جل دركنا موتكو ከሞትኩ በኋላ የአምስ ዓመት ወንጀል ቅጣቱ ሲጀምር ሲመልሰኝ እንደገና እንደዚህ ወንጀል አደርጋለሁ ላ? ምክንያቱም ጀሃነም ባይቼ ስለመጣሁ አሁንማ በጣም ታረማለሁ። ላኪን ላ አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ፈተናው አንድ ጊዜ ነው፣ ሞቱ አንድ ጊዜ ነው እና መቀስቀሱ ደግሞ አንድ ጊዜ ነው። ኢዘን ልብ በሉ አለ ላ ረጅዐተ ፊሃ ወቃለ ለሁም ኢን እህተደይቱም ወተበዕቱም رسولكم يغفر لكم كل الذنوب. يا قومي على تشو إن أنت كتلاتشو يا الله أنت إزاز كفت سماتشو كما مناتشو بفيت ينبري بمليون مكوتر وانجلي أدرقاتشو هلو دمس السرقو ودا حسنات أمي قير لاتشو الله لغفر لاتشو كألقبتو على لاتشو ندزي ميت أمال لندي وندموش باكاتشو إن أنت كتلو ወደ ጀና ልውሰዳችሁ እንቢ ካላችሁ ደግሞ እስቲ ጨድሩና ከዛ በኋላ የተመለሰ ያለፈው ማዕሲያና ወንጀል ሽርክ ሁሉ አላህ ድምስ ሳርጎ ይቀፍርለታል ለዚህ ቃል ገብተዋል ብሎ ዳዕዋ አደረገ። وهذا هو وعد الله لنا كلنا እኛ ደግሞ አሁን ይህን ሙሐደራ የምንሰማው ይህን ቃል የገባበት አላህ ለሁላችን ነው ለሁላችን من يتوب تاب الله له بل بدل سيئاته حسنات. اوكي انظروا الى جماد وقساوة قلوب قوم نوح. قوم نوح اناتينو اندو عالم مثال سيست من الال من اينتينو سويه اقي اي سما من دي هذا من قوم نوح الال عند مثالينو مثال هذا من قوم نوح. قوم نوح لباتشو من اينت دنقاي مهونو تمركتون كنيغا تمركتون. قال ربي انقري دعوة درقو منامنا درقو زت انيمتو امس امت كت عربو حالا ريبورتياك اربارو دع الله. قال ربي نعم اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا استكبروا استكبارا. من دونهم إلى الله سبحانه وتعالى لما دعاهم نوح دعوة كذا الرجب هلا لزت إني ما توأم سأمت دعاء كذا الرجاء ارتكبوا جرائم بتأم تلك وانجل هذا الرجو منها تملكتوا قدي من أين السوش نتشو عليكم جعلوا أصابعهم في أذانهم لئلا يسمعوا كلام نوح يا سيدنا نوح نققر نداي سمو هلت تتأتاتشو بهلت جراتشو أسقبتو إن كتر قو زقوت سيدنا نوح لفلفال السودمو إن السودمو نداي سموت كتلات شاية نساكونو لدعوة بتقام سلمية أرود هلت جراتشو بك أشفر بتأتاتشو أرقو يه عندنو هلتنيا ثم شددوها ندقنا بتقام دمو أكبدوا تنقروا منالوا يقول شددوها فوق جعلهم أصابعهم في أذانهم غطوا وجوههم بثيابهم سبحان الله العظيم يهن هلت تتآتوا أندسوا بجورو أسكبثوا عندما يسمى كم ما رقوا يبقى نبر لكن من هذا الرقوا مجمريا لبسات شو نتألات شو شفن أرقوا فيتات شو نافيتات تقلل أرقوا عندما አታቸው ደሞ በጆራቸው ይምንድነው በጣም ከሐቁን መራቅ እኮ ነው እና ጆሮ ከተሸፈነ በጣት ይበቃ ነበር ላ እንደገና በጨርቅ አርገው ራሳቸውን ጥቅል አደረጉ hatta la yarawna wala yasma'un ila nuh nuhun እንዳያዩ እንዳይሰሙት ሶስተኛ ወንጀል ተመልከቱ ሶስተኛ ثالثا ثبتوا في عنادهم او ثبتوا في عنادهم بالذيه بانتناچو بدرقناچو نا باكرارياچو بتامتنالو صنوا بالذيه ولا يلينون عند انكون لسلسايلوم مره واحده بل يزدادون في اصرارهم وعنادهم كيف متطنوا هي نجر يقول سبحانه وتعالى قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابا وأصروا أصروا بزا بانتناتشو باسبوت نقر درك ألو بك ألس لسن كوانا لالوم أراتن يا ونجل رابعا استكبروا بتأبي تفندتوا لموتوتن استكبروا على قبول الحق أشد استكبار يا أخوة تملكتوا ألا يوجد في زماننا هذا من دزي أنا بزمانات شين يلو من دزي دين ستلات شو لك زارن دالات كله زارن دالات ست بقى مريتي مش أول مبات شو يلو بلا ودعوة نوح لم تكن بالنهار فقط دعوة ميادر قل الله شون دنيا دلم كانون دعوة رقن ليلة اللت بلاني من دنيا ولا بل بالليل هذا بالنسبة للزمن بزمن كمتان لتنا كان دعوة در قنبر وبالنسبة للأسلوب دمو يدعوة وصلت من نبر أعلنت لهم وأسررت لهم بيفا هزبون سبسبو دعوة رقنبر بمستير دمو إيان دان دو بيبتو يهدي يمكر نبر وعن قتادة في قوله فلم يزدهم دعائي إلا فرارا قال بلغنا أنهم كانوا يذهب الرجل بابنه إلى نوح سبحان الله العظيم عند أبات تنش هتسأنو لجنيزو ودنوح هيدال لنوح دعاء رقلة للونو لا فيقول لابنه للجو من إلى احذر هذا الرجل ينوح يمبالو يو تملكتو يهتألاتات شنو لا يغوينك اندا تفح كسوت اغا انداتل سلسو سينجر كسمح اندا تامن فاراني قد ذهب بي ابي عنده مناله اباتي اني يزو هدنا يسويو اندا تقربو بلو استنققني فحذرني كذب هلا مناله للج سدمو لجون يزو هدي كما حذرني ابي احذرك ألا تقرب إلى هذا الرجل النزيب لو አባት ለልጁ ልጁ ለአባቱ ለአባቱ ለልጁ በዚህ አይነት ውሳያ እያደረጉ ይሄዱ ነበር። ለስንት ለ950 ዓመት ልጅ አባት ለልጁ ውሳያ ያደረገ ይህን ሰው እንዳትቀርብ እየተባባሉ ይሄዱ ነበር። እንግዲህ በሙሉ የኸይር ባብ የተባለው ዘጉት። انظر اسلوب دعوه نوح يا دعوه يا نوح دعوه تملكت وندموش ثم اني دعوتهم جهارا چوه بي سبسبه دعوه دركولاچو ثم اني اعلنت لهم بمستير سايحون بايفا دعوه دركولاچو واسررت لهم اسرارا بمستيرم دعوه دركولاچو فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم الكث ينوح يقول دعوتهم جهارا أمام الملع جهبية هلون سو سبسبي دعوة دركو ثم أعلنت لهم وأسررت لهم يعني كل واحد أنصحه على انفراد لبتشاتشون يليه دمو بيتاتشو يهدكو إمانو بي إلمناتشو نبار تمام. قال تعالى أخبر نوح قومه بأمر من الله يا الله أنت إزاز أدرس اللاتشو. طيب من اللاتشو ينيه هزب اللاتشو الشي بلاتشو يا الله أنت إزاز كتك أبلاتشو سدست ستعطي ستعطيو على الله يازوت سنت سدست بقى وشو يتكلقصو سدس ناجو سدس تسوت اوتاك الله سدس تسوت اوتا قالونا تملكتو آلاتشو من دناتشو اولها سيجدون الله غفورا بل بصيغة المبالغة غفار نزي هذا اللم ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم اسرا فقلت لهم استغفروا ربكم انه كان غفارا مجمرا وانجلاتشون لاتبلاتشونو هلا التنيا يأمر السماء أن تمطر بمطر يفيدهم لكل شيء دمو سماي لكفتاتنو زناب لزنبنو رزق لمتانو لنانتم لنسساوشم بل بمولو فاكتوري وشنا تكنولوجيا هون والله أينور نبر زناب أينور نبر لولا المطر العلماء علماء بايلهم إني أنا لا لنجي لولا المطر ما تحرك أهل الدنيا شبرا إلى الأمام عندي تسنزر وكان ودفيت يسول جاهدم وهكذا اللي اسكتمل كتوان دموج لو اندزي بيهون لتوحيد تكمال علو لو زناب باينور نورو وها باينور نورو استي يميش سراو نقر نقرون عندي تنقوان لتسالة تجلو عندي مجمراو وها بماتات ولا كن موتالن ايش بان موتن فابريكاوچو منا مناچو مصنعاچو تقلالا بوها نو ميسراو انجي بيجاچن يالله باغراچن يالله بسما يالله بمريت يالله بمولو بوها نو ميسراو سلازي مناله يعني سماي يكفتال زنا بيسطال ثلاثهو ايش لان الماء هو كل شيء لما خلقه الله على وجه الأرض ولهذا يستحب العلماء ود يعني يتودد يهونال حزبو تسبسبو ودبرها هيدو زناب ستن بلو صلاة الاستقاثة سيسجدو يهيتشن آية مقرات سنة نوالو يتنيو آية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الى اخر الايه يهن باول ركعه ويم هله ثانيا ركعه يتشن ايه مقراته وتوددن والو اوكي. بل عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب انه صعد المنبر ان كان بمنبر لا يوطانا صلاه الاستقاثه سيزغدو معناتنو وطانا خطبه ادرجه فلم يزيد تقلاچو ايها الناس اندزي هارغو منامن منامن علالم بمنبر وطا يتشن ايه بتشكر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بلو كومبر ورده. ثم قال لقد طلبت الغيث بمجاديعه عليه يهجن آية بالشابة مقراته قرفنا يميات لك قرفنا والله نتأيكوا عليه ምክንያቱም ከዚህ አያ የምትበልጥ ዝናብ ስጠን የማለት ከዚህ አያ የምትበልጥ የለችም። ፈቁልቱ እስተግፊሩ ረበኩም ኢነሁ ካነ ገፋራ ዩርሲል ሰማ። ايش معنى يرسل السماء؟ يسمعين بامبوا بملو كفتوا الله مدرارا مدرارا يعني تكتاتلو يورد الزناب ستأتشوا الله. إذن ثم قال لقد طلبت الغيث بمجاليح السماء التي ستنزل بها المطر إن شاء الله لنا كتا الله سماون جلما درقو دمنا أمتا ودياون الزناب زنب معرفنا. سوستنياو إن سدست بياتشو الله دلم إنزي سوستناتشو هولتناتشو سوستنياو يعطيكم أموال يعني يغنيكم حبتام يادرغ جنزب يسدعاتشو الله من كادرغاتشو يهولو يميلو استغفار كادرغاتشو استغفروا ربكم بلو سدست سوت أتايمت قال استغفار يابزاسو لجي سدعوال رزق يسدعوال ذنبون يغفر اللتال سوستا دلم ليست كما نحسبها جنزب يسطوال مال الدمو ريالنا دولار مالتو عدلن هلون يتقلل لمثالي نبرته كبت كالله يقبرنا انتن مريت كالله اقا هلو نقر مالي بالال جنزب يمبالو يه دولار ورقاتو يمن قطرو بيش عدلن الشي رابعا اراتن يسطو تادا متملكتو يرزقكم بنين وأولاد ذرية دمو يانتن ذر يانتن لج لج لج لج يابزا الحال. أمستنيا يقول جنات يعني حدائق وبساتين غاردنس مريتو لملم يادرقوال جرين يادرقوال يفلقون يزرفري ياتكلت منا من ملت يادرقلاتشوال وفواكه وزهور نا أبباوش منا من إمولال وأنواع مما تقر بها عينه عين الإنسان يعني عينه ما عرفيها مني هون نقر مريت وقرم يدر قلات شوال سدستنياو أنهار فلق وها بيبوتاو نهر فلق نا ونز ونز مالتنو بيبوتاو تنش تلك ميديوم اكسلار اكسلار يهونو فلقوش نا እንትኑ ምንጮች ከመሬት የፈለፈለ የመነጨ ውሃ ብዙ ወንዞች ያደርግላቸዋል። ያኒ في كل مكان انهار تنبع من كل مكان للشرب ولسقي الاراضي والبهائم والمصانع يعني كل هذا بالمغفره فقط بالمغفره فقط. اذا استند جماعه اياو من هلال يعني يقول استغفروا ربكم يتشنش وانا ومكنياتها استغفار استغفروا ربكم إنه كان غفارا مجملة مغفرة يسطحل. ولتنيا يرسل السماء عليكم مدرارا زناب يسطحل. سوستنيا ويمددكم بأموال جنزب يسطحل وبنين لجوش يسطحل أرات ويجعل لكم جنات دمو مريتوا قرين يدر قاتل. سدستنيا ويجعل لكم أنهارا بيبوتا ونزنا وها منش ان انتن يا بزلاتشوهال الى الله سبحانه وتعالى. طيب كذبوا هلا. اذا من يريد الرزق واندموش من يريد الرزق اولاد مغفرة يستغفر الله سبحانه وتعالى. ومن افضل الذكر له من افضل الذكر ان تستغفر بلت ان بتعام يبلت الذكر له كقرآن بهالا ان مغفرة يبزابت نقرنو. استغفر الله العظيم وأتوب إلي استغفر الله العظيم وأتوب إلي استغفر الله العظيم وأتوب إلي كانوا بملون دزي بتل. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس ألو نبياتشن استغفروا ربكم فإني استغفر الله في اليوم 70 مرة وفي رواية استغفر الله في اليوم 100 مرة نبياتشن متوقزي بيكون استغفار هذا القرن. طيب ولماذا يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لما النبياتشن استغفار هذا القرن وهو الذي قال الله فيه الله اندزي هذا اللي ميالو من على الله سبحانه وتعالى سأل نبياتشن إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. نبياتشن بفيت ينبروم أهون يعلوم لو دفيتم لزل ألم يسلس أمت سلسة سلسة سوست أمت نو إدمية شو ينبري يسلسة سوست أمت وانجل بمولو كنت أتي متهل وانجل ساسكر الله قفر الله شوال. طيب وانجل وانجل شو تقفروا يالله بيك أنو متوجزي استغفار يدرجون نبر إنياس بكونتال بطن تونس أن كيلوغرامس أن من البلاتشو يلن ونجل. ثم بدأ نوح أهون سيدنا نوح بقى اندزي هدرقو دعوة سيادر انبسلو كتا ودا الله هيدو اللهم فانتصر كما رتوب فيه تملكتو نوح صبر واندموج مجمّر عزت أن يمتو أمس آمت صبر هدرقي ولتن يادمو أقواتشو يعني من عليه بالله تعزاز معرفنه يغفر الله تشوال زناب يامت قال تينا يسات تشوال لجوش سات تشوال مريت واغرين يادرقال الوانزوش سات تشوال بلو اندقنا دعوة در أسقوا قواتشو انبيالو اندقنا قتلو تملكتو أسرا سستنيو آيا اندقنا بدأ نوح يعدد لهم ما أنعم الله إليهم الله من أين تسقى من أين تنعم عند سات تشو دمو مقطر جمري ويقول إن لم يعطيكم الله هذه الأشياء أهون يوم تكساتشو نقرج الله باي ستأتشو من الذي يعطيكم من ستأتشوال بلو تنقري أسر سستن يو آياب سورة نوح بن إلال ما لكم لا ترجون لله وقارا من نوي الله كبرين ما تتوقو الله كبرون تبقوا لا تباكاتشو الله لإلنة عظمة لمن تتبقوا ما لكم من نكاتشو نانتي لا ترجون يعني لا تأخذون لله وقارا لا تعترفون لله وقارا وقار مالت تلك أن توبتوا عظمتوا لمن أتوا كلهم وقد خلقكم أطوارا أفتترشوا تاك ألا شو أتاكم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بيا قراب لا شو ولا بتايو سبعة سماي ارسب ارساتشو تدردرو اياياتشو وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا لقنا بلاليت مقاتيال اللو برهان كتشاركا بكأن مقاتيال اللو برهان كتسهاي دمو والله أنبتكم من الأرض نباتا أفتاتراتشو دمو كماريتنو بكالاتشو نانتي نعم كماريتنو انديت أدمن لمفتر سيفلق الله سبحانه وتعالى من قال لجبريل من قالوا يا جبريل حدنا كمريتو كأي تراب نج تراب يعني كأفرو بيانة وامتقلل درك هون أفر لسلس يالي أفر كأي هون أفر طقوري هون أفر اندزي همتقلل بلو أبكوتو كمريت هذا اللي ميوتاتشو نعم ثم يعيدكم فيها اندقنا يمملساتشو ودسوانك ويخرجكم إخراجا كمريت فتراتشو ودمريت ملساتشوال كمريت دمويا وطاتشوال والله جعل لكم الأرض بساطة مريت كبنتش لكن لنان تندت أولاد الرقات لتسلكوا منها سبلا فجاجا يهلو نعمان لترسال لاتشو استي لتنتناتشو النزي ما لكم لا ترجون لله وقارا قال ابن عباس ومجاهد ألا ترون لله عظمة يا الله أنت اللي كنت تقمتم يعني أتاكم وقال سعيد بن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه وقال الكلبي لا تخافون الله حق عظمته لا تخافون الله اللي كنت عظمة أو كأتشو أتفرتم يقول سبحانه وتعالى بل إلى بسورة الزمر من إلى الله سبحانه وتعالى أي عليه ما قدر الله حق قدره لالله يمقبا وكبر الست أم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة مريت الله بعند جميع سكمت أت ايفي هونج بالله ايفي هونج فطرت نج والسماوات مطويات بيمينه سبات سماي تقلل لارغو باند جميز جيتا سبحانه وتعالى عما يشركون إلال. ثم قال سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا دمو أفت أطراتشو زور بلاتشو بالتايتوكو راساتشو انتنكو نبر معناه تمركتو من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم عظام ثم كسى العظام لحما ثم أخرجك إنسانا متكاملا كنقات تمركتو واندموج اسمعوا كيف رتب الله الله كلمة كتل انجيت ندامت او افت اتراتشن كزوها لا تأبيت اللبمون نابزالن والعجيب ليس له يد يمي قرمو نقر عند سو سيفتر يسو اجلو النبرم اهون ابو انيس سيفتر اهون ابو انيس سيفتر ابو انيس نبر النبرم طيب ابو انيس لا الله اندزي هرغا فطرين وندا ادرغني قيا ادرغني رجم ادرغني قالو ارى يلم راسو يلم يلله نجر الله فطره العجيب ليس له يد في خلقه بل لم يكن موجودا لو تكلمت مثلا مثال ست عند عالم من عليه عندت ماكينه بجابان بعند فابريكا تسرتا وطاتش كتسراش بوحالا كذا وحالا ملاسا وطاتش نا تناغرش من عليه اني اكو إيه سسرّا كو إني راسيني سرّهو بتل ماني أمناتال مكينات سرّتك كان فابريكات وتقلّج إني كو راسيني سرّهو إني نين كالج يمي أمنات سوالي يلّم يسولي جمولك اندزينو إند مكينة كان فابريكات سرّته وتقه أنت إجل لهم طيب أهون تمركتو أياو أهون يعني ببكوت سد زد أين ناتشو زت أين هي تسع مراحل زت أين كفل ناتشو زت أين درجات ناتشو الله سيفترن بزت أين درجات فترن من تكسته الإنسان بأن دنياونا بزت أنياو يسولج بيتشا كفره لببالو لدقمو عرفتنا قرو الله سبحانه وتعالى سيفترن سيفترن إن ياسولش سيفترن بزت أين درجات أرغوني فترن بأن دنياونا بزت أنياو يسولش كفره كسولي لاغن بزت أنيوم أماني تكبلي قنبس بلو لالله سجد مالتنا من دنا تشون نزي زت أين طيب قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يتشي أن دنيانيش من دنا ملو إنيا لآدم كشكا كأفر فترنو بزيه بزو سوش كفرو هيتش عندن يانيش بزيهيتش بزو سوش كفرو داروين لا زنجورة نبرن يلال ماركس عرفت عرم بالنقر يلام يلال لنين من دنو دمو يلال كافيروم ماو سيتون كروتشوف وينتن كوباي نبرو فيدل كاسترو اندزي مساسلو كاديوچ عرفت عرين بالنقر يلم يلالو عنداندو دمو كچقا ادلم يتفطرنو كبيرا بيرونو كزا ود انج زنجرو تقيرن يلالو سلاز انغدي بزيچ اندنياو ايا اندنياو درجا يكفره يسو لجو بيچانو ود هولتنياو نهيب ثم جعلناه نطفه في قرار مكين بزي عند سو مكفر يلم مكنياتهم كادم جم كانوا انتنو يا ادم لجوش بمول اسك يوم القيامه كسبرم يتفطر انجي كدنغا يتفطر سو يلم ثم جعلناه نطفه سبرم معناتنا في قرار مكين بمحصن اسقمطو عندت طبتا سبرم الى ثانيا نشيجي ثم خلقنا النطفه يتش سبرم علقه يرجع دم ادرجنا سوسنيا الهجي فخلقنا العلقة يتيرقات دم دمو مضغة عند سقا عينت دمو بزابة مهلسان تنتقلت لان دبتكو إلى سوستور أراتور عند سقا يرقا سو أدرقنو أراتن يانش يتي فخلقنا المضغة يتيرقات دم ودأت انتك أيرنات عجبا فخلقنا المضغة عظاما የረጋ ስጋ እንደዚህ ትንሽ ስጋ ነች የለሰለሰ በእጅህ እንደዚህ ብታርገው የሚጨፈለቅ ስጋ ወደ አጥንት ቀየር ነው ይላል فكسونا العظام لحما አጥንቱ ደሞ በስጋ አርገን እንዲ ውበት እንዲኖረው በስጋ ሸፈን ነው ያኒ አስዋብ ነው ማለት ነው ثم انشأناه خلقا اخر اهون سو تبلو تفطر فتبارك الله احسن الخالقين ايج سبعتنيا نج ثم انكم بعد ذلك لميتون كلاتكم دمو كغورمساچونا كشمغلاچولاچون تموتالاچو ايج سمنتنيا نج بنزي سبعت نغروچ كماركس جمرو كفرعون جمرو عند سو አደለም የሚል ሰው የለም ዘጠነኛው ተመልከቱ ثم انكم يوم القيامه تبعثون አሁን ዘጠኙ በአንድ በሱረት المؤمنين ሱረት المؤمنين ከከፈታችሁ 12ኛው 13ኛው 14ኛው 15ኛ 16ኛ አያ እነዚህ አምስት አያቶች ናቸው ስለዚህ ዘጠኝ ነገር ተሸክመዋል በሰባቱ የዓለም ህዝብ በሙሉ ይስማማል ባፍንጫው ነው የሚስማማ ደሞ ወዶም ጠልቶም ነገሩ እንደዚህ ነው ወለቀድ خلقنا الانسان من سلاله من طين عند ثم جعلناه نطفه في قرار مكين هلت ثم خلقنا النطفه علقه صوست فخلقنا العلقه مضغه ارات فخلقنا المضغه عظاما امست فكسونا العظام لحما سدست ثم انشأناه خلقا اخر سبع فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون سمنت ثم انكم يوم القيامه تبعثون يا سولج باندنيا كافر اند تفطرنا موتن اند منقسقس بنزي ሁለት كفره بسبعتهم جن امنه يامنوا دمو تجدوا نو مكنياتهم ونت نجر لوجيك نجر يالله نجر سلهونه ولذلك يقول العلماء الانسان هو اكفر مخلوق بالزه مريت بسماينا بمريت بمحكلو يالو فطرت كافيرو من البلاش والله اكفر مخلوق في الوجود هو الانسان ولا يكفر بالله وبقدرته ولا يأبى عبادة الله في الكون كله إلا إنسان تملكت الله بسورة الحج من إلى الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض بسماينا بمريت يالا فترة هلو لالله قم بس كله يسجدال التايم الشي ليلة سون الله والشمس تسجد والقمر تسجد والنجوم تسجد والجبال تسجد والشجر تسجد ومن يهين الله نعم والدواب بقراتشونا بهولاتشون مهيدو دمو انسساوش بمولو يسجدالو بالله يامنالو سنت قطر من وندموش الشمس القمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بلو بتقلل نقر سنقر ودا سو سيدرس وكثير من الناس امنه وكثير منهم حق عليه العذاب ليونتي مش متى بسو ليج نو ليونتي متى انداندو امنه انداندو كفر يميلو بس بسو سيدرس نو انجي ليلاما مانم سو وي مانم فطر يكاد يلم ومن يهين الله فما له من مكرم ان الله يغفر ما يشاء طيب سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وندموش سلازي يقولاتشو ينوح دعوة يهني مسلال سلازي الله سبحانه وتعالى بسورة نوح ياسك الرنة قري اللم سيدنا نوح يهلو بترات لزت انيمة وامسا امت بي اينة سلتيا درقة دعوة درقة يا الله النعمة تنتن فارقو نقراتشو كذب هلا دمو يافتات راتشن نقر ካንድ ስፐርም ካንድ ጠብታ እንደተፈጠረን ጠብታው ስጋ እንደሆነ የረጋ ደም እንደሆነ እንደገና ወደ አጥንት ተቀየረ አጥንቱ ደሞ ስጋ ለበሰው ከዛው ሐላ ልጅ ሆነ ወጣ ይሁን ሁሉ ያደረገ ጌታ ما لكم لا ترجون وقارا. ይህን ኢላህ ያላከበራችሁ ማንን ልታከብሩ ትፈልጋላችሁ? ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ኢዘን የዛሬ ደርሴ እዚህ ላይ አስቆማለሁ። ነገ በ15ኛው አያ እንጀምራለን። ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسكنوا في منها لتسلكوا منها سبلا فجاجا كذب أدرقان إن قتلان إن شاء الله. إذن ما يكسرنا استي أسدست إلى الله والله وعلى آله وصري رب العالمين موت سايكد من كلام الله لما وقع بكان لا الله تعالى مسكانا قرب الله كزام دمو لا أستاذاتين نا إن شاء الله انقديه كزاي قداري كتستن درس يسولج انقدي الله تعالى نعمة وجعلنا من الماء كل شيء حي دارو مالتنا وزناب باينور وها باينور يسولج مكتل هيوتم اندو عدلم زناب كلالا من بلاو من تتاو ما من يوم لغير كزنابنا نو عليه السلام اندي تارقو دعوة اسلوبون تملكتو زناب كلالا يسولي زر مكتل اچلال سميت لنورو اچلال لنورو ايچلال استباقر اچن انو سلم سالي بدروب نحسان يالن درق نبرا قحط نبرا በዛን ሰዓት የሰው ልጅ አጥንቱ አንድ ሁለት ብሎ እየተቆጠረ በዛን ሰዓት ከባለቤቱ ጋራ መጫወት የሚፈልግ ሰው ነበር የለም። በምን ነው ችግሩ ያይመጣው? ዝናብ ስለጠፋ ነው። ዝናብ ከሌለ የሰው ልጅ ዘሩ ሊቀጥል አይችልም። የዝናብ ኒዕማ ወምንድነው? وفي السماء رزقكم وما توعدون እንደሚለው ማለት እና ያላህ ተዓላ ኒዕማውን አንደኛ ዝናብ ምን ይላል የሰው ልጅ ያለ ዝናብ መኖር እንደማንችል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የኑህ አለይሂ ሰላም ግዴ የሰው ልጅ ተመልከቱ ዲዕዋ ይሄን ሁሉ መጀመሪያ ተርጊብ አለው በማግባባት እንዴት አድርገው የሰው ልጅ እስትግፋር ካደረጋችሁ አላህ ተዓላ ልጅ ይሰጣችኋል። አዝመራ ባዝመራ አትክልቱ ይንበሻበሻል ዘራቹ ይከተላል። ይሄን ሁሉ በስሉብ እንዴት አርገው ዳዕዋ እንዳደረጉ የዳዕዋ ስልታቸው ማለት ነው። በጣም የሚያጅብ ነው والله። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ተርሂብ በማስፈራራት ይሄን ሁሉ ኒዕማ ያወለላችሁን ጌታ ይሄን ሁሉ እንደዚህ አርጎ የፈጠራችሁን ጌታ እንዴት ትንሽ እንደው ሀያ አይዛችሁም አታከብሩትም ልታከብሩት አይገባም مالكم لا ترجون لله وقارا يالو اندزي هارغو انغدي يدعوا سلطون كزي كانوا عليه السلام زاري كدرسن توسرنو درس انيا بچالنن بتچالن متن يدعوا سيستم ململ يالبن معناتها انا ان شاء الله انغدي سولي سيبال ان الانسان لربه لكفوا والعاديات لي بالفوا تمرن عليهم ان الانسان لربه لكنود برا በሰማይ ያለ በመሬት ያለ ማንኛውም ነገር ለአላህ ተዓላ ሰሚዕና ወአጥዓና ብሏል። ከዚህ መካከለ ሻዝ ሆኖ አፈንግጦ ይወጣ ሰውና ጅን ብቻ ነው። በጣም የሚያጅብ ነው والله። በሰማይ ያለ በመሬት ያለ ሁሉም ነገር በየብስ ያለ በባህር ያለ ሁሉም ለአላህ ታዛዥ ነው። አተይና ጧኢዒን ብሏል። ግን የሰው ልጅ መካከለ ሻዝ ሆኖ አፈንግጦ ይወጣ ሰውና ጅን ብቻ ነው። እና ሌላው ኢንሻአላህ ባጭሩ እንግዲህ እዚህ መካከል ኡስታዝ ዛሬ አስተማሩን እነዚህ አምስት መሻይኾች ማለት ነው። ከነሱ እኛ ባሁን በዘመናችን ያለን ጉዙ ወንድሞች ገደል የገቡበት ይሄን ከነዚህ ዛሬ ይሄን درس የሰማ ሰው የሽርክ ማንሰኡ መሻይኾች እንደሆኑ መረዳት አንችልም። እቺን ሱራ ሱረቱ ኑህን ከህፃናትነ ጀምረን ስንት አመት አነበብናት ስንት አመት ቀራናት ግን ትርጉሙን ባለመረዳት የሚያስከትለውን ችግር ተመልከቱት። ወንድሞቻችን والله ነው ማለት ይቺን ሱራ ብቻ ቢያንብበው ትርጉማን ቢረዱ ወድ የዑቅ ነስር ብለው አሁን እነዚህ አምስቱ የጠቀሱልን ማለት ነው። የሽርክ መንስኤው እነሱ ናቸው። እነሱ መጥፎ ሰው ናቸው ማለት አይደለም። ትላልቅ ወልዮችን አባቶቻችንን መሻይኮቻችንን ወደድን ብለው ብዙ ወንድሞቻችን ከሽርክ የተዘፈቁበት ዋናው መንስኤው ኑህ አለይሂ ሰላም የተላኩበት የኢብሊስ ሰው ልጅ አሳሳተበት ዋናው ቁልፉ ኪው በመሻይኮች ነው። እና ይሄ የአባቶቻችንን መድወሪህ መሻይኮች ደግሞ ዋናው ልንማወቅ የሚገባን ነገር እዚህ ላይ እንቅፋት የሚሆኑት ብዙውን ህዝቦች ገደል ያስገቡት በዛች በመቃብር ዙሪያ ጥቅማ ጥቅም የሚያገኙ ሰዎች ናቸው። ዑለማዎችን የሚጠሉ እኔ ወላሂ ሁላችንም እናውቀው ነው። ምንድን ነው የሚሉት? ሮብ ሮብ ተሰባስበው እዚያ ፍሬሽ ስጋ ይበላሉ። በየሳምንቱ ፍሬሽ ስጋ ነው የሚበላው እዚያ ቦታ ላይ። ህዝቡ የዋህ ያንን የመጣውን ሀዲያ ተከፋፍለው እዚያቸው የተወሰኑ አምስት ሰው ስድስት ሰዎች ናቸው የመጣውን ስጋ ተሸክመው ይሄዳሉ። የመጣውን ሀዲያ ግፍፍ አድርጎ ወደ ቤታቸው ደ ስራ የላቸው የገቢ ምንጫቸው ነው። ህዝቡን ለጥመት የዳረጉት ይቺ ጥቅም የዱንያ ጥቅምበት ነው። ዳዕዋ ሲያደርጉ ይሄ ዋህብያ መጣ ይሄው የሾኮቻችን ቀብር ላይ እንዲህ አትበሉ እያሉ የሚሉት ያቺ ጥቅም እንዳትቀርባቸው። ይሄ የዋሁ ህዝብ ግን እነሱን ሰምቶ ዑለማዎችን ይጠላል። እና አንታለል ተው ግደላችሁም እነዚህ በዚያች በቀብር ዙሪያ ጥቅም ለማገኘት ብለው እናንተን ገደል ለኢብሊስ የዛተበትን ሱረቱ ሰባ ላይ ቅድም ያነበቧት ኡስታዝ ድሮ የዛሬ ስንት አመት አላህ ጋር የተከራከረበትን አሁን በተግባር እየዋለው ነው ማለት ነው። እና የሽርክ ዋናው መንስኤው መሻይኮች ናቸው። ለዚያ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መቃብር ላይ አንድ ዶሪህ እንኳን ዶሪህ ቀርቶ ካቡ እንኳን ከፍ ብሎ እንዲሰራ ከልክለዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እና ከቀብር ላይ ሩጦ ቤት የሚሰሩ ጥቅም ለማግኘት ሲሉ ህዝቡን ይዘውት ለጀሃነም ዳረጉት። እነ ሸይጣን አዱውን ፈተኺዙሁ አዱዋ እነማ የድዑ ህዝበሁ ሊየኩን ምን አስሓቢ ሰዒር። እሱን ተከትለን ገደል ገባን። ተው ወንድሞቻችን እህቶቻችን ግደላቸውም። ቁርአን ተፍሲር ካወቅነ ለዲዕዋ እንቅፋት የዑለማዎች ጥላት በዚያች ዙሪያ ጥቅም የሚያገኙ ሰዎች ናቸው። ገደል ይዘዋቸው ገቡ። እና ኢንሻአላህ እዚህ በቃኛል። ብዙ ወንድሞች አሉ። حبيبي صاحبي ابو انس ما له ان شاء الله دم انت سيتني شاستاي ستبت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم استاذاتنا حبيباتنا ابو محمد بارك الله فيك. الله يجمر اللوت. الله سبحانه وتعالى بدنيا باخره አጅሮን አላህ ይመንዳት በአኺራ በጀና በዚህ በዱንያ ደግሞ በደስታ በሷሊሒን ሁሉ ልጆች በአፊያ። እንግዲህ ኑር ሐሰንም እንደዚሁ ሐቢቢ ጀዛከላህ ኸይር። አሁን የዛሬው የተማርነው እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ሸይጣን ምን ያህል በእኛ ላይ የከፈተውን የጦርነት እንትን አጠናክሮ መቀጠል እንጂ ምንም እንዳልቀዘቀዘ በድሮቹ ሰው ላይ ገና ከመጀመሪያ ከአደም ጀምሮ ያወጀው አዋጅ እስካሁን ድረስ እንደቀጠለና እንደውም በተለያየ መልኩ ዓለም ሰለጠንኩ በሚባል ጊዜ ተሸይጠነ ነው እንጂ ሰለጠን የሚባልበት ያልሆነ ነገር እያየን በፍጹም ሀታ ሸይጣን የሚያፍርበት ነገር ሁሉ ነው የምናየው በአሁኑ ጊዜ። የሰው ልጅ የሚሰራው የሰው ልጅ ከተፈጠረበት ዓላማ አፈንግጦ ሌላ ነገር እየሰራ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሽርክን እያስፋፋ ይገኛል። ሰይጣንም ተንኮሉን በተለያየ መልኩ ወታደሮች እየላከ እንትን ይላል። የሸይጣን ድፍረት ከአላህ ጋር ተሐዲ ማድረጉ ውርድ ማድረጉ፣ አማኞችን ግን ከዚህ መካከል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከነሱ አላህ አድርገን አማኞች በፍጹም ኢላ ዒባደከል ሙእሚኒን ኢላ ዒባደከል ሙኽለሲን እያለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሸይጣንን ታሪክ በጠቀሰ ቁጥር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የኔን ሰዎች ግን ስልጣን የለህም በፍጹም አትነካቸውም እነሱ በእኔ ጥላ ናቸው፣ ጥብቆች ናቸው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንትን ሒልም ትዕግስት ሰይጣን ከመጀመሪያ እሱ ጋር ሲወራ እንትን ሲል እንደው ሽንጡን ገትሮ ሲል አላህ በአንድ ሰከንድ ሊያጠፋው ይችል ነበረ። ግን لحكمته إنيام جنة لمقبيا ወይ መሳፍ ለመግቢያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሻው ስለሆነ እሱ የለመነውን ሰጠው እንደው ጌታ ያባክህ አዘግየኝ እስከመጨረሻው ድራው ምልቂያማ ግዜ ስጠኝ ሲለው አንተ ሚነል ሙንዘሪና አለው ትቆያለህ እስከዛ ድረስ ሲለው ሁሉን ካረጋገጠ በኋላ ድሜውን ካረጋገጠ በኋላ ጣላትነቱን በኛ ላይ አወጀ ይው እየሰራ ነው እኛ ግን በጣም የሚገርመው እሺ ካፊሩስ አያውቅም እንበል ምንም ነገር ስለማያውቅ ነው እንላለን እኛ ቁርአን እየቀራን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱ ፋጢር እነ ሸይጣን ለኩም አዱውን ሸይጣን እኮ ለእናንተ በጣም ግልጽ የሆነ ከባድ የሆነ ጥላት ነውና ፈተኺዱሁ አዱዋ እናንተም በጣም የተረጋገጠ ኃይል አጠናክራችሁ እንደ ጥላት አርጋችሁ ያዙት ሲለ ይያለን ሙስሊም ቁርአን እየቀራን ጧት ማታ የሱን ጥላትነት አምነን ሁሉ ጊዜ በሱ መንገድ ገብተን የምንሰራው ወንጀል والله በጣም የሚያስገርመው የኛ ነው የሙስሊሞች ሙስሊም ነን ባዮች የምንሰራው ችግር ነው የምንሰራው ወንጀል ነው በጣም የሚያሳዝነው አሁን ባለፈው ሳምንታት ሁለት ሳምንት ወይ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ይሆናል በቢቢኤን በሚባለው እንትን ባገራችን ባደግንበት መርሳም ትባል ከተማ አለች አንድ ሸህ ኑር አዲስ የሚባል እኮ ነው የወያኔ ደጋፊ والله بتسموت حتى الشيطان يفرل ከሚለው ከሚናገረው ሰውየው ጫት መንግስት ጫት ገዝቶላቸው የቃሙ ይመስላሉ ጫት የቃሙ ነው የሚያወራው እና እንዴት አሁን የመጡት እነዚህ ወሃቢዎች ሴቶቹ ጥቁር ጭነው ተኮናንበው ይሄዱ ይሄ ከስልምና አይደለም ይላል ሂጃብ ማረግ ከስልምና አይደለም ለምንድን ነው የምትሸፋፈነው ሴት እንደገና እነሱ ተሸፍነው እኛ ሳንሸፈን እኛ ልናንችልም እነሱ ያውናል ይሄ ደግሞ እንትን አይደለም ይላል እኩልነት አይደለም ወይ ደግሞ መብታችን አልተጠበቀልንም ይላል ወንዱ እኮ ነው እንግዲህ ሸህተው እኮ ነው አጀብ አጀብ ይያሉ እየቃሙ እንግዲህ ሸይጣን ምን ይሃል እንደደረሰ የሽርኩን ሁሉ ጨርሶ hatta የኛን ዲን በሸክ ተባዮች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የደነገገውን እስከ መሻር እየደረሱ ነው አሁን እነዚህ አህባሽን ተብዮች ማለት ነው والله كانه يا الله سبحانه النص يوردበትን እየሻሩ ነው እንዴ እንደ ግልጽ የሆነ ኩፍር እየተነገረ ነውና በዘመናችን የሚሰራ ያለው ድሮ እንደ ታሪክ ያነበብን አንለፈው የድሮውን አምጥተን እዚ ላይ ፍሎር ላይ እናውርደውና እንመልከት እናስተውለውና ከዛ የበለጠ ሁሉ እየተሰራ ነው በዘመናችን ዳዕዎች ያሉ ማለት ነው ዳዕዎች አሉ ዳዕዎች ግን አሁን እየታሰሩ እየተደበደቡ እየተገደሉ ነው ያሉት እየተባረሩ ነው ያሉት እና ከመሞታቸው በህይወታቸው እየተባረሩ ነው ያሉት ለምን ከትልቅ ከሆነ ካፊር ጋር መሻይኾች ለሆዳቸው ሲሉ ለዚህ በቃ ሰመነን ቀሊላ እዚህ 10 አመት 2 አመት ከዛ አንዳንዱ ብዙዎች የሞቱ ነው አሁን በዛሃል የሞቱ ነውና ይሄንን ሙስሊሙን ወይ ሙስሊምና ለማጥፋት አዋጅ ተከፍቶ እየተሰራ ነው ያለው በየዓለሙ ያለው ኢትዮጵያን ብቻ አይደለምና ይሄ በጣም የሚያስፈራ ትልቅ ልብ መግዛት ያለብን ጉዳይ ነውና ወባረከላሁ ፊኩም ታይሜ እየሄደ ነው ኢንሻአላህ ጀዛኩም ኸይር ማይክፍሪ እሰ በጣም በሚያሳስብ አይነት ደረጃ ነው የተነገረ እንደሞ ዛሬ ወላሂ ምን እንደሚባል አላቅም መለስና ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይርሲሉ ሰማ አለይኩም ምድራራ ወይምዲድኩም ቢአምዋሊን ወበኒን ወይጃለኩም ጀናቲን አንሃራ አሚለው እንግዲህ ልብ ላለው እኔ እንደውም አንድ ጊዜ አንድ እንደዚሁ ማህደራ ላይ ቼ ማለት ነው ወደ አንድ በፊት ወደ ነበረው ዑለማ የተለያዩ ሰዎች ይመጣሉ አሉ ወደ አራት ሰዎች ናቸው ያው እነዚህ አባ ሰይድ ነው የሚባሉት وحسن البصري مثلاً يا وده سيمتونا عندنا يو تدا بتام بتام أجن شالك بتام من هالزمن هوني من عم بلو بمت أيك بس ساعات استغفر أنا علوت استغفار أبزاني علوت ولا تاني يوم دمو زنا بعلم لا يلا يور شيء أكبر بيتم بتام درك أتاك كان بالو بس ساعات أنا مستغفر أدرك بلوني من لسوت عنده من دزي بتام تشجر على بين بالو بس ساعات እንደዚሁ ገንዘብም ችግር ምናምን አለብኝ ባለበት ሰዓት እስቲግፋር እንዲያበዛን የመከሩትና አራቱም ሰዎች በእንደዚህ አይነት መልኩ ከተመለሱ በኋላ አንደኛው ተማሪያቸው በጣም ይገረምና የአራቱም ነው ሶስቱም የተለያየ አይነት ጥያቄ ነው የጠየቁ ለሶስቱም ግን የመለስኩላቸው መልስ እስቲግፋር የሚለው ነው እና እንዴት ያን ለተለያየ ነገር እንዴት ይሄን እስቲግፋር ያዛሉ ብሎ በጠየቃቸው ሰዓት የሳቸው ተማሪ ይሄን አያት ነበር ያነበቡለት የአላህ ወረደውን ያው ይርሲሉ ሰማ አለይኩም ምድራራ ያው ዝናብም ለሚፈልጉ ወይም ዲዱኩም ቢአሟሊን ወበኒን ሚለውን ያው ልጆችም ገንዘብም በዚህ አያን ያጠናቀቁትና ይሄ አያ ምን ያህል ሱብሃንአላህ ኡስታዝ ያኒ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሰላተ ልስቲስካ በቀራሉ ያሉበት ነገር ሁላችንም እንግዲህ ለምንፈልገው ነገር ይሄ እስቲግፋር በጣም ታርጌት ያለው ነገርና በጣም የሚጠቅመን ነገር ነው ወደ አላህ የሚያቀራርበን ነው ወንጀላችንንም የሚያጥብልን ነው ምህረትንም የምናገኝበት ነው እንደውም አንድ ጊዜ ቪዲዮ ላይ ባየሁት አንዱ ዳይ ባንድ ብርጭቆ ላይ ፔፕሲ አድርጎ ይሄ ወንጀላችን ነው አለ ባንድ ጆግ ላይ ንጹህ ውሃ ይዞ መጥቶ አስተግፍሩላህ አስተግፍሩላህ ያለ ፔፕሲው ላይ ይደፋዋል ቀስ ይላል እዛ ጠርሙስ ላይ በሚደፋበት ጊዜ የፔፕሲ ጥቁር ከለሩ ጠፍቶ ወደ ዋህነት ከለር የተቀየረው እና ልባችንን በእንደዛ አይነት እስቲግፋር በጣም ፈድል አለው ለውቀቱም ወደ አላህም ለመቀራረብ የሚጠቅመን ነገር ነው እንደ ዱዓም ነው ሱብሃንአላህ ስለዚህ በሸይጣን መልኩ የሄደው አካሄድ እኔ በጣም ያሳዝነኝ ነገር ሸይጣን ላለመለት አላማ ቀን ከሌሊት ተግቶ ሰርቶ ወደ ታለመበት ወደ ተዘጋጀለት ወደ ጀሃነም ለመግባት ዝግጁ ነው በቃ ለዓላማው ቆሟል አሁን እኛ ነን በየትኛው ዓላማ ነው ያለነው የሚለው ነገር ነው እያስጨነቀን ያለው አሁን አላህ ጣላታችንን ነግሮን ከነ ቤተሰቦቻችን ከነ ልጆቻችን ጣላታችንን በር ከፍተን ግባ ያልነው ነው የሰው ጣላት ደሞ ቢሆን ደሞ ከነ ቤተሰቦቻችን ይሄ ጣላቴ ነው ይላል እናስጠነቀቃለን የሸይጣን ጣላት ደሞ ያላህም ጣላት የኛም ጣላት ሆኖ በር ከፍተን እንቀበለዋለን ስለዚህ ይሄ በጣም የሚያሳስብ ደረጃ ነው አላህ ሁላችንም እሱ በሚፈልግበት መንገድ ሙእሚኖች ከመላቸው መካከል አላህ ሂዳያ ሰጥቶን አላህ ይመልሰን ላለሁኝ ሌላው ደግሞ እኔ በጣም የሚገርመኝ አባባል አንድ ጊዜ እንትን ያልኩት ነገር አለ ሰዎች በተፈጥሯቸው አላህን ይወዱታል አላህን ይወዳል አላህን የማይወድ የለም ጌታን የማይወድ የለም ለምን ለዚህ ሁሉ ባለጸጋ ያደረገለት ስለሆነ ምንም ባይገዛውን አንተ አላህን አትወድም ብትለው እንዴት ነው ማልወደው ነው የሚለው ከኔ ጀምሮ እንዴት ነው ማልወደው ነው የሚለው ሸይጣንን ትጠላለሽ አንተ ሸይጣን ወይ ደሞ አንተ ሰይጣን ብለህ ስትናገር በጣም ነው የሰው ልጅ የሚቆጣው ሁላችንም እንቆጣለን ለምንድን ነው ሁሉ ምን አይነት ኬስ ይመሆኑን ነው እንትን የምንለው እናቀዋለን ምን አይነት ኬስ ይመሆኑን ማለት ነው ግን በተቃራኒው ነው ያለነው ራሱ ሸይጣን አላህን ይወዱታል ግን አይታዘዙትም እኔን ይጠሉኛል ግን ይታዘዙኛል እንግዲህ አስቡት አላህን ይወዱታል አይታዘዙትም ምን ዋጋለው እኔን ይጠሉኛል ግን ይታዘዙኛል ነው ይያለ ያለ ነው ስለዚህ አላህ ይጠብቀን መቼም አፊሩ ሚነኩ አፊሩ ኢለይኩም ሚሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ወደሱ እንጠጋለን እኛ ምንም ከሌሎች ነብያቶች ታሪክ በእያንዳንዱ ነገር ተነግሮን በቁርአን በዚህ መልኩ ተመክረን እንደው እሱ ጋር ጀሃነም እንዳንወርድ አላህ ይጠብቀን ነው ማለት ጀዛኩም الله خير استودعكم الله ما يكفي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እኔ ምንድነው የምለው ያው ሸይጣን ኑህ አለይሂ ሰላም ይሄን ነገር ሁሉ አስተምረው ያው ኡስታዝ እንዳስተማሩ ማለት ነው እና ሸይጣን ቢከተሉ ሆነው እንደዛ ዳአውን ሳይቀበሉ ያን ያህል ጊዜ የፈጀት ማለት ነው እኛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸይጣን እንዴት ለኛ ጥላታችን እንደሆነ ተጠንቀቁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል ማለት ነው እንደውም አንድ ኡስታዛችን ሲያስተምረው የሸይጣንን መጥፎነት ሲያስተምረው ማለት ነው እንዴት አድርጎ ሰዎችን እንደሚያጠፋ ምናምን ሲናገሩ እንዴት አድርገህ ነው አሁን አንድ ሰው ወደ ኡምራ ወደ ሀጅ በሚሄድበት ጊዜ እንዴ ለምን ብለህ ነው ኡምራና ሀጅ የምትሄደው ይሄን ሁሉ መንገር ተጉዘህ የምትሄደውበት እኮ ምንም ምክንያት የለህም ይሄን ሁሉ ነገር ከመታረግማ በአገርህ ላይ እኮ ጥሩ ነገር ጥሩ ኢባዳ ብትሰራ እኮ በቃ ተቀባይነት ይኖርሃል እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእስልምና መሰረቶች የሆኑትን አንድኛውን ሊያዘነጋ ሲፈልግ ማለት ነው ይሄን ሁሉ መንገር ተጉዘህ መሄድ የለብህም ብለ ያዘነጋል አሉ እሺ ሁለተኛስ ምን ትላለህ ሰዎችን ለማዘናጋ ስትፈልግ ምን ትላለህ ተብሎ ሲጠየቅ ምን ኢማናቸው የተዘናጉትንማ ዚክር እንዲተዋረግና ያው ሙዚቃ እንዲሰሙ አደርጋቸዋለሁ ብለዋል አሉ ሸይጣን ነው እንደዛ የሚለው እሺ ሌላውን ሰው በምንድነው የምታዘናጋው ተባለ ምንድነው በተውሂድም በቁርአንም በሐዲስም ላይ ሸክ እንዲገባባቸው አረግና ከዛ ከሁኔታ ላይ እንዲዘናጋ አረጋለሁ አለ እሺ ኖርማል ሆነን ሰውስ እንዴት ብለህ ነው የምታጠፋው ሲባል የነሱማ ቀላል ነው የማጠፋቸው ወሬ እንዲያበዙ አደርግና ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው በየቦታው ወሬ ተዘረጋ ስንት ነገር ነው የሚሆን በወሬ እንዲጠፉ አደርጋቸዋለሁ አለ እሺ ነጋዴዎችንስ እንዴት ነው የምታጠፋቸው ተባለ ነጋዴዎችንማ ማጠፋቸው በሪባ ውስጥ እንዲገቡና እንዲዘፈቁ አደርጋቸውና በዛ ነው ማጠፋቸው አለ ሸይጣን አሁንም ተጠየቀ ወጣት እንትን ምንድነው አሊሞችንስ እንዴት ብለህ ነው የምታጠፋቸው አለ እነሱማ በልባቸው ውስጥ ማስገባው ምንድነው አለ በቃ ጥሩ አዋቂ ነን ጥሩ ነገር ሰርተናል አዋቂ ነን ይያልኩኝ በልባቸው ላይ አመላልሳለሁ አለ እና ሌላ ደግሞ ምንድነው ወጣቶችንስ እንዴት ነው የምታዘነጋው ተብሎ ሲጠየቅ አይ እነሱማ ዳኢ ሆነው ዳዋ ያረጉ እነሱ ብቻ አስቸግረውኛል ብሎ አለ እና በተለያየ አይነት ነገር እንደሚገባ ያስረዱ ነው ሸሁ የሚናገሩት ማለት ነው በተለያየ አይነት ነገር እንደውም ሸህ ኢብራሂም ሲራጅ እኮ ብዙ ጊዜ ይናገራሉ ስለኔ ወደ ላይ ከፍ ያረጋቸው አትንገሩ ስለኔ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ አትበሉ እያሉ የሚሉት እኮ ለዚህ ነው እና ሸይጣን ለኛ ተላቅ ጥላታችን ስለሆነ በተለያየ ነገር እየገባ ኢባዳም እንዳናረግም አላህ ያዘዘንንም እንትን እንዳንል በቃ በዛ አይነት ነው የሚያጠፋ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ምንድነው አሉ ሌላ ሰዎች እንዴት ታጠፋለ ሲባሉ ሂጃብ እንዳይለብሱ እንደዚሁም አላህ ያላቸውን ነገር ሁሉ እንዲዛናጉ አደርጋለሁ ብሎ ያለ ደንበኛ ጥላታችን ነውና ይሄንን ሸይጣንን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያርቅልን እኛ በምንችለው መንገድ ከሱ ማለት በዱዓ በዚክር መራቅ እንዳለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወፍቀን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሌላውን ስለተናገሩት ምንም አያስፈልግም ያው ይሄው ነው ኑህ አለይሂ ሰላም ወደ ኋላ ያስቀራቸው ህዝቦችን አሰላሙ አለይኩም ታላ ወበረካቱ ያ ጀማዓት አልኸይር የኔ ጥያቄ ምንድነው ሸይጣን እስከ የውም القيامه አላህ ቆይ ብሎታል እና ሁሉም ሸይጣኖች ናቸው የሚቆዩት ማለት ነው ወይንስ እንዴት ነው አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ሸይጣንና ጅን የሚያመሳስላቸው ምንድነው የሚያለያያቸውስ ጀዛኩላሁ ኸይር ኦኬ ባረከላሁ ፊክ መጀመሪያ ሸይጣን ከዙሪያው ጋር ነው ያለው እንጂ ብቻውን ማን እንዴት ያረጋል ሸይጣን ዱዓ ሲያደርግ አንዚርኒ ኢላ ዮም ይባዓቱን እስከ ዮም አልቂያማ አስቆየኝ ብሎ አላህን ሲጠይቅ እሱና የሱ ዙሪያዎች ናቸው ነቢያችን ምን አሉ ኢብሊስ ዋናው ሄድኳርተሩ ኦፊሱ በባህር ነው አሉ ነቢያችን በዛ በባህር ቁጭ ብሎ ወታደሮቹና ልጆቹ ይልካል እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ሸይጣን ያኒ በዚህ ዓለም ተበታተነው ሰውን ሲያታለሉ ሰውን ወደ ሽርክና ወደ መጥፎ ነገር ሲመሩ ይቆዩና ከዛ ማታ ሲሆኑ ወደዛ ኦፊስ ይሄዳሉ። አለቃው ኢብሊስ እዛ ቁጭ ብለዋል። አንተ ምን አደረክ ይላል። እኔ እንደዚህ እንደዚህ ያደረኩ፣ አንተስ ምን አደረክ እንደዚህ እንደዚህ ያደረኩ። መጨረሻ የሚወደው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም የሚወደው ናና አንተማ ጓደኛ አይነህ አንተማ አጠገቤ ቁጭ በል በጣም ነው የምወድህ ብሎ የሚያመጉሰው አለ። የሚያመጉሰው አሉ ነቢያችን ባልና ሚስት ያጣላ ነው አሉ። ባልና ሚስት አፋቶ የመጣ ባልና ሚስት እሳት ከስክሶ የመጣ ናና ና አንተማ ጎበዝ ነህ አንተ የምፈልገው ነገር አደረክ ይለዋል አሉ። ሐንዘም የሚባል ደግሞ ኢብሊስ አለ። እሱ ደግሞ ለሙእሚኖቹ በሰላት ውስጥ ብቻ ገብቶ የሚያወሰውስ ነው። ሌላ ደግሞ አንድ ኢብሊስ አለ ደግሞ ያኒ የዛር ኢብሊስ አለ። ቆሌና ዛር የሚባለው ነገር እሳት የሚለኩሰው ደግሞ አለ። እያንዳንዱ ስራ እያንዳንዱ ኢብሊስ አለ። በጠቅላላ አነጋገር ወንድሜ ኢብሊስ እስከ ዘላለም አስቆየኝ ሲለው አንድ ብቻውን አይደለም። ብቻውማ ምን ያረጋል? ከነ ዙርያውና ከነ ተከታዮቹ ናቸው። እስከ የውመል ቂያማ ኢብሊስ የሚባለው አለ። ስለዚህ ሁላችን ያኒ ከሱ መጠንቀቅ አለብን። ይህ አንደኛው። ሁለተኛው ጥያቄ ኢብሊስና ጅን ልዩነታቸው ምንድን ነው ከተባለ ኢብሊስ የጅን ዘር ነው። ለምሳሌ የሰው ዘር እንላለን፣ የጅን ዘር እንላለን፣ የእንስሳ ዘር እንላለን፣ የመላኢካ ዘር እንላለን። ጅኑ ትልቁ እንት ነው ዘር። እሺ፣ ከዛ የወጣ ኢብሊስ የሚባል አለ፣ ጅን የሚባል አለ፣ ዑማር የሚባል አሉ፣ ዑማር የሚባሉ አሉ፣ የህፃኖች ሸይጣኖች ጅኖች አሉ፣ ዕፍሪት የሚባል አለ። እና ጠቅላላ በሙሉ የጅን ዘር ናቸው። እኔ ቁርአን ልቀራልህ ነው አሁን እንዲገባ። በሱረት አልካህፍ يعني امسانياو ايا امسانياو قطر امسا ايا الله من الهلال واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم ان انت ملائكه وشنا جنم چمر لادم سجدولت على الله سبحانه وتعالى فسجدوا بمول سجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه የጅን ዘር ነው። ድሮ የጅን ዘር ነው የነበረው፣ አሁንም የጅን ዘር ነው ያለው። ግን ለምን ኢብሊስ ተባለ? ኢብሊስ ሊአነሁ የብሊሱ ሚን አልሐቅ ሸይጣን ሊአነሁ ሸጠ የሽጥጥ ያኒ ሸጠ ሚን አልሐቅ ከሐቁ መስመር ቀይ ድንበሩን ጥሶ ስለሄደ ያኒ ሸይጣን ኢብሊስ ተባለ። ካፊር ነው ኢብሊሱ፣ የጅን ካፊር ነው። ለምሳሌ የሰው ልጅ እንላለን። እሺ፣ የሰው ልጅ የሰው ዘር ስንል ካፊሩ አለ፣ ሙናፊቁ አለ አይደለም ዴ? እንደገና ሙሽሪኩ አለ፣ ሙእሚኑ አለ፣ ሙስሊሙ አለ። በሌላ ደግሞ የሰው ዘር ስንል ጆርዳንያን አለ፣ ኢትዮጵያዊ አለ፣ እንትኑ ሳኡዲ አለ፣ አረብ አለ። እንደዚህ ዘሩ ግን ሁሉ የሰው ልጅ ይባላል። በውስጡ ግን ብዙ ክፍፍ የተከፋፈሉ ነገር አሉ። ይሄ ደግሞ ጅን የሚለው ጠቅላላ ዘሩ ነው፣ የጅን ዘር። አላህ ስብሐ ወተዓላ ጅን ሲፈጥር ከእሳት ነው የፈጠረው። በጅን እና በጅኖች ግን የተከፋፈሉ አሉ። አንድ ቀን አስተምሬያችሁ ነበር፣ አምስት አይነት ጅን አሉ ብያችሁ ነበር። ጅን ዓዲ፣ ተራ ጅን አለ። እነዚህ ተራ ጅኖች እስላም አሉ፣ ክርስቲያን አሉ፣ የሁድ አሉ፣ ሙሽሪኮች አሉ፣ ካፊሮች አሉ፣ ሙናፊቆች አሉ። በጅን እኮ ነው የጅን ዘር። ያኒ ሙእሚን አለ፣ ሙስሊም አለ፣ ካፊር አለ፣ ሙሽሪክ አለ፣ ሺዓ አለ፣ ሱፊያ አለ። ልክ እንደኛ እንደኛ ዘር ናቸው እነሱ። ስለዚህ ተራ ጅን እንደዚህ አለ። ከዛ በኋላ ዑማር የሚባለው አሉ ከጅኖች። ዑማር ማለት በቤት ብቻ ቁጭ ብሎ ያኒ መጥፎ ስራ የሚሰሩ በቤቶች የሚኖሩ አሉ። ኦኬ። እንደገና ስቢያን የሚባሉ የህፃኖች ጅን አሉ። ህፃኖች የሚለክፉ ብቻ አሉ። እንደገና ዕፍሪት የሚባል አለ። ዕፍሪት ማለት ከባዱ ሸይጣን ጅን ማለት ነው። ማለት የማይሸነፍ ብዙ የሚያታልል ብዙ የሚያከፍር ዕፍሪት ይባላል። እንደገና ሸይጣን ከነሱ ነው። ሸይጣን ስለዚህ ሸይጣን የጅን ዘር ነው ዘር ጅን ግን ተክላላ ቦዲው ነው ዘሩ ነው ማለት ነው እሺ ኢንሻአላህ ገብቶ ይሆናል ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ እንግዲህ ነገ በተፍሲራችን እስከምንገናኝ ደህናደሩ ደህናደሩ ደህናደሩ ደህና ሰንብቱ الله يطبقني يطبقاتكم الى الله مايك فري وندموتش